يقول، وهذا سؤال نحيس هذا، تقول الرجال العزب ياخذون حور عين، النساء اللي لم يتزوج ايش ياخذون؟ ان شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يرضي الجميع جل وعلا، يرضي الرجال ويرضي النساء. فالرجال الذين لم يتزوجوا في هذه الدنيا والنساء اللاتي لم يتزوجن في هذه الدنيا يزوجهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فكما أنه يوجد رجال لم يتزوجوا يوجد نساء لم يتزوجن، ويرضي الله هؤلاء ويرضي هؤلاء، وتختار لها زوجا في يوم القيامة في الجنة، تختار لها زوجا يعني المرأة إن شاء الله تعالى.